نشرت الحلقة البلغارية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية قبل أيام في الإنترنت نصاً كاملاً من كلمة ألقاها المارشال المحترم كيمجونج في المؤتمر التاسع لاتحاد الكيمسونج الاشتراكي للشباب لنفتح أسرى أصول الإزدهار لحركة الشباب الكيمسونجية الكيمجونجية.